بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. نقول بحمد الله وفضله وتوفيقه ومنه وكرمه، درسنا اليوم يتناول ما يتعلق بآداب المزكي، ما الذي ينبغي على صاحب الزكاة أن يفعله حتى يتأدب بأدبها. وقد مر معنا من قبل في الدرس الماضي كلام كثير فيما يتعلق بالصلاة وكيف تثمر هذه الصلاة ثمار الأدب مع الله عز وجل وثمار الأدب مع النفس وغير ذلك. وبانتهاء الكلام عن الصلاة يأتي الكلام عن الزكاة، والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام كما تعلمون، كما جاء في يعني حديث جبريل المشهور لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أركان الإسلام، كذا ما جاء في حديث عمر المشهور أيضا في أركان الإسلام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لنا شهادة أن أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة، هذا هو الركن الثاني، ثم قال وإيتاء الزكاة، فهذا إذن هو الركن الثالث. لماذا نتكلم عن الزكاة من هذا الباب، من باب الأدب؟ لما مر معنا وقلناه من أن غاية ما يرجوه طالب العلم هو العمل، وأن العلم إذا خلا من معنى العمل كان وبالا على صاحبه. ومن أجل ذلك كان حرصنا ونحن نتعلم أن ننظر بعين مختلفة في آداب هذه العبادات التي نتناولها جميعا. ما منا إلا ويصلي، وكثير منا رزقه الله عز وجل مالا فهو يخرج زكاته، ونحن والحمد لله وبفضل الله تعالى ومنته نصوم رمضان، ومنا من يكثر الصيام في الأيام الفاضلة من صيام التطوع، وكثير منا ربما حج وربما اعتمر، ونحن جميعا والحمد لله نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لكن كل هذه ربما تكون رسوما، يعني أعلاما تحتاج إلى حقائق، ربما تكون أقوالا وأعمالا تحتاج إلى حقائق، حقائق تدل على أن هذه الأعمال صادقة وعلى أن هذه الأعمال مخلصة. وبمناسبة مخلصة، كما تعلمون جاءت في القرآن إنه كان من عبادنا المخلصين وإنه كان من عبادنا المخلصين، فالمخلصين قضية تتعلق بالإخلاص، والإخلاص هنا قضية تتعلق بتوجيه العمل إلى الله عز وجل. أما المخلصين فقضية تتعلق بالصدق، والصدق مرتبة فوق الإخلاص، الصدق مرتبة فوق الإخلاص، وهذا الصدق يحتاج إلى تعلم، وهذا هو ما نعنيه بالأدب بمفهومه الواسع الذي عناه السلف رحمهم الله تعالى حينما قالوا نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. هذا هو الأدب الذي ربما يكون تطبيق قولنا الدين المعاملة، الدين المعاملة، كل الدين في المعاملة، معاملة مع الله، معاملة مع الناس، معاملة مع الناس، معاملة في كل شيء. ولذلك ترى بعض أهل العلم يطلق على علم الرقائق يقول علم المعاملة، كيف تعامل الله، كيف تعامل نفسك، كيف تروضها. هذا أيضا إخواني هو ما تراه في كلمات متناثرة، مثلا تجد رجل مثل محمد بن واسع رحمه الله حينما يقول مثلا كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة، هذا أيضا يدخل تحت باب الأدب مع النفس، كيف أدب نفسه حتى صار يتمتع بالصلاة لا يجد فيها مشقة ولا عنة. كذبت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة، وهذا ما قاله أيضا غير واحد، لأن أتعلم بابا من الأدب خير لي من أن أتعلم 70 بابا من العلم. وهذا كما تعلمون وكما قلت قبلا لا يتوجه، يعني الكلام عن الأدب لا يتجه إلى الأدب بالمعنى الاصطلاحي، وهو فرع من فروع علوم اللغة، لا يتوجه الكلام إلى الأدب بمعنى الشعر والنثر ونقد الكلام من ناحية البلاغة والفصاحة إلى غير ذلك. لا، هذا لسنا نريد هذا المعنى، وإنما المعنى الذي نريده من الأدب إنما هو المعاملة، إنما هو المعاملة. ونحن في درسنا اليوم أحبتي في الله نتكلم عن قضية الزكاة، وكيف تكون معاملة مع الله عز وجل تؤثر أو يعني يخرج منها العبد بمرضاة الله لا بسخطه، يخرج منها العبد بزكاة نفسه لا بخسران نفسه. والزكاة عندما نقول الزكاة إنما نعني بها الصدقة الواجبة والصدقة المندوبة. لماذا أقول يعني هذا الكلام؟ أقول هذا الكلام لأن الزكاة لها معاني كثيرة. الزكاة في اللغة مثلا أصلها بمعنى أن، كما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال العلم يزكو بالنفقة، العلم يزكو بالنفقة، يعني العلم يزيد بالنفقة. الذي يتعلم العلم ولا ينشره ويبخل به لا يزيد علمه بل ينقص، لا يرى أثر هذا العلم، لا يرى ثمرة هذا العلم. وتطبيق كلام علي رضي الله عنه أو أصل كلام علي في كون العلم يزكو بالنفقة قوله صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة، هذا أصل هذا الكلام، أصل العلم يزكو بالنفقة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة. ليه؟ لماذا؟ لأن الدين النصيحة معناه أنك تنصح لله وتنصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتنصح لأئمة المسلمين وعامتهم، فأنت تخرج ما رزقك الله من العلم في صورة النصيحة، فهذا من باب نشر العلم. وقبل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة قول ربنا سبحانه وتعالى حينما قال في سورة العصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقضية التواصي بالحق والتواصي بالصبر هي في حقيقتها نشر العلم، هي في حقيقتها النصيحة. كل الإنسان خاسر، جنس الإنسان في خسران، واستثنى الله عز وجل من هؤلاء الخاسرين جماعة من الناس توفرت فيهم 4 صفات. الصفة الأولى الإيمان، الصفة الثانية العمل الصالح، الصفة الثالثة التواصي بالحق يعني النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصفة الرابعة التواصي بالصبر وهو الصبر على الأذى في سبيل كل ما مر من الصفات. ولا شك أن الذي يؤمن ويعمل صالحا وكذا وكذا لابد وأن يبتلى، لابد وأن يبتلى، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فلا بد أن يكون هناك ابتلاء، ولا بد أن يكون هناك تمحيص ليعلم الله عز وجل الذين جاهدوا ويعلم الصابرين والصادقين، فلا بد أن يكون هناك هذا التمحيص. وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبتلى الناس على قدر دينهم، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. المقصود حبة في الله أن من معاني الزكاة في اللغة النماء والزيادة، ومن معاني الزكاة أيضا في اللغة الصلاح. من معاني الزكاة الصلاح، وكأن في معنى الصلاح يعني كون الإنسان يزيد بره ويزيد إحسانه، وبزيادة بره وإحسانه يزيد صلاحه. فتأمل في قول الله تبارك وتعالى مثلا: فأردنا أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فتجد في قوله تعالى: فأردنا أن يبدلهما خيرا منه زكاة، خيرا منه صلاحا، أراد الله عز وجل أن يعوض هذين الأبوين يعني ولدا صالحا خيرا من هذا الذي عقهما ولم يعبد الله عز وجل ولم يستجب لأمر الله عز وجل. أي قال الله تبارك وتعالى أيضا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم، ما صلح منكم أحد أبدا. وهذا فيه إشارة إلى أن الفضل كله لله تبارك وتعالى كما قلنا قبل ذلك. الفضل كله لله تبارك وتعالى، والمنة كلها لله تبارك وتعالى، والخير كله لله تبارك وتعالى. ما أجمل قول ابن تيمية رحمه الله: أنا الفقير إلى رب البليات، أنا الفقير إلى رب البريات، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمة، والخير إن يأتي من عنده يأتي. أنا الفقير إلى رب البريات. العبد يتحرك إلى الله تبارك وتعالى كما قلنا في يعني مرات سابقة بجناحي مشاهدة منه ومطالعة التقصير. لابد دائما أن ينظر بعين إلى منة الله عز وجل عليه وإلى فضل الله تبارك وتعالى عليه، وينظر بالعين الأخرى إلى تقصيره وإلى ذنبه وإلى عوره وإلى عجزه وإلى ظلمه. ينظر بعين إلى منة الله وينظر بعين أخرى إلى تقصيره في حق الله تبارك وتعالى، حينئذ يرتفع من حضيض ظلمات الهوى وشهوات الدنيا إلى سماء اليقين وإلى روح النعيم. فهذا يأتي من يعني هذه المعاني جاءتنا من قول الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، كما جاء في سورة النور. فهذه المعاني المختلفة في كلمة الزكاة ليست هي ما نريدها، وإن كانت هذه المعاني لا تنفصل عن الزكاة بالمعنى الاصطلاحي. الزكاة بالمعنى الاصطلاحي الصدقة الواجبة التي ينبغي على العبد أن يخرجها من ماله أداء لحق الله تبارك وتعالى. طيب بهذا المعنى وبالمعاني الأخرى التي ذكرناها العلاقة واضحة. الإنسان إذا أخرج هذا المال ربما تصور أن ماله ينقص، فسمي إخراجه لهذا المال سمي زكاة، لأنه في حقيقة الأمر يزكو وينمو ويزيد عند الله عز وجل. إن الله يأخذ يعني الصدقة بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تصير مثل الجبل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله عز وجل يأخذ هذه الصدقة بيمينه، وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. نؤمن بأن الله عز وجل له يمين كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما يعني وصف ربه سبحانه وتعالى. نؤمن بأن الله عز وجل له يمينا ليست كيمين البشر، ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير. عقيدة أهل السنة والجماعة أن نثبت أسماء الله عز وجل وصفاته كما وصف الله عز وجل بها نفسه، وهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، وكما قال الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله تبارك وتعالى ينمي هذه الصدقة التي ربما ظن صاحبها أن ماله ينقص بإخراج هذه الصدقة وبإخراج هذه الزكاة، لكن في حقيقة الأمر هذا المال يزكو وينمو ويزيد عند الله عز وجل حتى يجد إن كان صادقا ومخلصا في عطائه، وإن كانت صدقته هذه سالمة من الآفات، يجدها عند ربه سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون مثل الجبل، كما جاء في الحديث: كما يربي أحدكم فيربيها كما يربي أحدكم فلوة، والفلو هو الفصيل من الإبل، فيربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تصير مثل الجبل. فإذا المعنى مرتبط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، ففي ذلك دلالة على أن هذا المال يزيد. ومن ضمن أيضا معاني الزكاة المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمعنى الاصطلاحي، وهو إخراج حق المال الواجب في مال العبد بقدر معين في زمن معين، من ضمن هذه المعاني الطهارة. من ضمن هذه المعاني الطهارة، فالمال يتطهر بإخراج الصدقة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. طيب، من أي شيء يا رب يطهرنا؟ من أي شيء تطهر هذه الزكاة وهذه الصدقة؟ إن الصدقة والزكاة تطهر الإنسان من الشح والبخل اللذين يرتبطان بالإنسان ارتباطا لصيقا، يسيطران على الإنسان سيطرة شديدة. الإنسان يشعر أن المال عصب الحياة، وأن المال هو قوته الحقيقية، يشعر بذلك ويظن ذلك، فيبخل بهذا المال أن يعطيه لأحد، فتأتي الزكاة لتطهر الإنسان من هذه المعاني الخبيثة. تأتي الزكاة لترفع من الإنسان سيطرة حب المال على مشاعره، فتولد في نفسه حب الآخرين، تولد في نفسه العطف على الفقير، تولد في نفسه حب المسكين، تولد في نفسه حب المشاركة في إقالة العثرات. بالله عليكم إخوتاه، أين التكافل الاجتماعي من هذا التشريع الرباني؟ أين ما يدعيه الغرب من أنظمة اجتماعية مختلفة؟ أين هذه الأنظمة من نظام الزكاة؟ وكيف أنه لو طبق تنتفي معه المفاسد الاجتماعية والخلقية الناشئة عن العجز في المجتمع؟ إذا ما أديت الزكاة وأعطيت في مصارفها الثمانية التي جاءت في قوله تعالى في الآية المشهورة من سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. أين إذا أديت هذه الزكاة وأخرجت في هذه المصارف الثمانية، فمن أين يأتي العجز في المجتمع؟ من أين تظهر المفاسد الاجتماعية؟ ومن أين تظهر المفاسد الخلقية؟ إنما ظهرت هذه المفاسد لما سرنا بأموالنا وبخلنا بإخراجها وامتنعنا عن أداء حق الله عز وجل فيها. لا شك أن الزكاة إخوتاه تساعد على زيادة الحركة الاقتصادية. يعني تأمل في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. إذن من باب آخر الذي يخرج الزكاة يكون حريصا على التجارة فيها، وقد جعلت 9 أعشار الرزق في التجارة، فالذي يتاجر في ماله هذا حتى ينمو نماء حسيا ثم يخرج زكاته فينمو نماء معنويا، فهو بذلك قد حقق مصلحة الدنيا والآخرة، وهو بذلك قد رفع من شأن الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. إخوتاه، قضية طويلة في آثار الزكاة في المجتمع، وكيف يمكن للزكاة أن تحقق كثيرا من أو أن تحل كثيرا من المشاكل الاقتصادية التي نعيش فيها. ولكن للزكاة معاني أخرى. ينبغي على المزكي إخوتاه أن يستحضر عدة معاني. المعنى الأول أن يفهم المراد من الزكاة، لماذا يزكي؟ وقد ذكرنا أشياء من هذه في يعني ثنايا الكلام الذي قلنا، لكن يعني نلخصه مرة أخرى ونقول: المراد من الزكاة ثلاثة أشياء. الأمر الأول أن الذي يقول ويدعي حب الله عز وجل يحتاج إلى بيان، ويحتاج إلى برهان، يحتاج إلى دليل يثبت أنه يحب الله تبارك وتعالى، كما قال بعضهم: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمل في القيد. لو كنت حقا تحبه، أو لو كنت حقا تحبه لأطقته. إن المحب لمن أحب مطيع، إن المحب لمن أحب مطيع. كلنا يدعي حب الله عز وجل، لكن من يصدق في محبته لله تبارك وتعالى؟ ومن جهة أخرى، فالذي يصدق في محبة الله يندرج تحت قول القائل: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. أنت تحب الله، نعم، لكن من يحب؟ يعني لكن نحبه الله، من الذي يحبه الله عز وجل؟ أنا وأنت نحب الله، لكن ربنا سبحانه وتعالى يحبني أنا أم أنت أم هذا أم ذاك إلى آخره؟ إن الله عز وجل يحب من عباده المتقين، إن الله عز وجل يحب من عباده الصادقين، إن الله عز وجل يحب من عباده الطيبين، وهكذا. فالله عز وجل قد ابتلانا بالأمر بإخراج الزكاة، ابتلانا بهذا الأمر حتى يرى من المحب الصادق فينا، ابتلانا بإخراج الزكاة حتى يرى من المحب الصادق فينا، من الذي يعني يسيطر على نفسه ويبتعد عن البخل والشح ويشكر نعمة الله عز وجل ويخرج هذا الحق. إذن الأمر الأول المراد من الزكاة ابتلاء مدعي محبة الله بإخراج ما يحبون. الأمر الثاني أن يتنزه الإنسان عن صفة البخل. الأمر الثالث أن يشكر نعمة الله عز وجل عليه. وشكر نعمة الله عز وجل في المال هو إخراج الجزء المقدر للزكاة. فهذه هي الوظيفة الأولى التي تلزم المزكي، وهي معرفة مراد الله تعالى من الزكاة. الأمر الثاني إخوته الإصرار بإخراج الزكاة، الإصرار بإخراج الزكاة. وهذا واضح وتراه جليا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله عز وجل إخوته أن نكون من هؤلاء، نسأل الله عز وجل أن يظلنا يوم لا ظل إلا ظله، يوم تقترب الشمس من الرؤوس ويشتعل العرق على الناس ولا منجى إلا الله سبحانه وتعالى. من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل لا تعرف يمينه ما تنفق شماله، أو رجل لا تعرف شماله ما تنفق يمينه، من شدة أو من شدة إخفاء الصدقة ومن المبالغة في إخفاء هذا العمل، يكاد تكاد شماله لا تدري ماذا أنفقت يمينه. هذا هو الإخلاص. والإخلاص أحبتي في الله له معاني كثيرة ويحتاج إلى مداخلة طويلة، لكن المقصود أن هذا الإخلاص هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعمل، إفراد القصد لله تبارك وتعالى، إفراد القصد والطلب لله تبارك وتعالى. فلا يطلب بعمله أحدا إلا الله، لا يطلب جاها ولا يطلب سلطانا ولا يطلب سمعة ولا يطلب شهرة. ولو اضطر الإنسان لإظهار هذه الزكاة، كما لو جاء طالب الزكاة إليه أو الذي يقبض الزكاة جاء يطلبها، وربما خرجت هذه الزكاة أمام الناس أو كذا أو كذا، فإنه يسر في غير هذه الزكاة الواجبة، في غير هذه الصدقة الواجبة، يسر بصدقة أخرى لله تبارك وتعالى يرجو قبلها. وثمرة إخفاء الزكاة وثمرة كل الأعمال تقوى الله تبارك وتعالى، إخبات وإنابة يشعر بها الإنسان في قلبه، ذل وانتصار بين يدي الله سبحانه وتعالى، توفيق في السر والعلن. ممن اشتهر بصدقة السر علي بن الحسين رضي الله عنهما، علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. كان علي بن الحسين يلقب بزين العابدين، وهو الذي روى حديث صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل، صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل. وكان علي بن الحسين يبخل، كان الناس في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث يسكن ويقيم كانوا يبخلونه، كانوا يمنونه بالبخل. فلما توفي علي بن الحسين فقدوا صدقة السر. كان أهل المدينة تأتيهم صدقات يجدونها بخل لا يعرفون من صاحبها، فلما مات علي بن الحسين فقدت هذه الصدقات، فعرفوا أن الذي كان يتصدق في السر هو علي بن الحسين رضي الله عنهما. ولما مات وجدوا على ظهره آثارا سودا، قيل من أثر حمل هذه الصدقات على ظهره. كان رضي الله عنه هو الذي يخرج بهذه الصدقات فيضعها أمام أبواب بعض الفقراء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإصرار بإخراج الزكاة بعدا عن الرياء والسمعة، بحثة للفقير أن يشعر بالإذلال أو أن يشعر بالمهانة إذا ما رأى يعني الصدقة تأتيه جهارا علانية. الأمر الثالث إخوتاه، والأدب الثالث الذي ينبغي على المزكي أن يراعيه، ألا يفسد هذه العطية وتلك الصدقة، ألا يفسد هذه الزكاة بالمن والأذى، ألا يمن على الفقير بأنه أعطاه، ألا يؤذي الفقير بكثرة الكلام حول الصدقة التي أعطاه إياها. قول معروف ومغفرة، تأمل قول الله تبارك وتعالى، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم أنفقوا منا ولا أذن لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا هو الأمر الثالث الذي يلزم هذا المزكي. الأمر الرابع ألا يستصغر، الأمر الرابع إخوتاه أن يشعر بأنه مهما أعطى الفقير ومهما أخرج من أمواله فهو لم يفعل شيئا، فيستصغر هذا العمل، يستصغر العطية، يستصغر هذه الطاعة التي وفق إليها حتى لا تكبر نفسه، وحتى لا يرى نفسه قد فعل شيئا عظيما، حتى لا يعجب بنفسه. إن الإنسان إخوتاه إذا دخله العجب بدأ رؤية نفسه شعر بالذهب وشعر بالخيلاء، وإذا شعر الإنسان بالذهب والخيلاء وأخذ نفسا واسعا ملأ به صدره ورأى أنه قد فعل شيئا، فحينئذ يركبه الشيطان، حينئذ يركبه الشيطان ويسير به في كل واد. إن الشيطان يسول له أنه قد فعل خيرا كثيرا وفعل عملا كبيرا، وحينئذ ربما هذا الإنسان لو أخطأ، ربما هذا الإنسان لو أخطأ ورجع في خطأه لا يعود، ويسترجع مع نفسه أنه فعل كذا وكذا. هذا هو أثر العجب وأثر رؤية النفس على الإنسان، تمنع الإنسان من الرجوع إلى الحق، وتمنع الإنسان من الذل والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى. هذا الذل وهذا الانكسار الذي يورث العبد رقة ويورث العبد خشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن يستصغر العطية. وقيل كما جاء في كتابنا مختصر من هذه القصيدين، لا يتم المعروف إلا بثلاث، بتصغيره وتعجيله وسده. المعروف بمعنى الصدقة وبمعنى العطاء لا يتم ولا يكمل ولا يحسن ولا يجمل إلا بأمور ثلاثة: أن يشعر الإنسان صغر ما أدى وصغر ما فعل، وأن يعجله إلى مستحقيه، وأن يستره عن أعين الناس. إذن مرت معنا أربع آداب وأربع أخلاق لازمة لمن يزكي: أن يفهم المراد من زكاته، أن يسر بإخراج هذه الزكاة، ألا يفسدها بالمن والأذى، الأمر الرابع أن يستصغرها، الأمر الخامس أن ينتقي أجود ماله، أن ينتقي أحب ماله إليه، أن ينتقي من ماله الحلال الطيب. إن الله لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر عباده بما أمر به الأنبياء والمرسلين، أمرهم ألا يأكلوا إلا طيبا، وأمر عباده ألا يأكلوا إلا طيبا، وما نبت لحم من سحت فالنار أولى به، وما نبت لحم من سحت فالنار أولى به. يتخير الإنسان من ماله الحلال وما يحب من ماله وأجود ماله، فيخرج من هذا المال الطيب الحلال يخرج منه الزكاة. الأمر السادس إخوتاه أن يتخير من يعطي صدقته، أن يتخير من يعطي صدقته، يعني الإنسان لا يذهب ويعطي زكاته لأي أحد، بالرغم مما جاء في الحديث أن رجلا تصدق فوقعت صدقته مرة في بغي ومرة في غني وكذا، فقيل تصدق الليلة على غني وقيل تصدق الليلة على بغي، ويعني الله عز وجل قد قبل الصدقة من هذا الرجل، إلا أن هذا الرجل كان يعطي ويظن أن من يعطي هذا يستحق الزكاة. فالإنسان إذا أعطى الزكاة لأحد من الخلق يحتاج إلى أن يتخير من يعطيهم هذه الزكاة. أي مستحق للزكاة من الأصناف الثمانية ينبغي من أهل التقوى، وينبغي أن يعني يكون ممن يحب العلم ويحرص عليه، أن يكون هذا المعطى من الأصناف الثمانية من أهل الصلاة، ممن يرى الإنعام من الله وحده، ممن يرى الإنعام من الله وحده، ينبغي أن يكون صائما لفقره كافرا لحاجته، ينبغي أن يكون مستحقا حقا للزكاة، خاصة يعني أصحاب المرض وأصحاب الديون وغير ذلك، وأيضا ينبغي أن يتخير من أقاربه ممن يدخلون في الأصناف الثمانية، فالأقربون أولى بالمعروف، فيكون الذي تخرج إليه الزكاة من الأقارب وذوي الأرحام أولى من غيرهم. فإذا نظر إلى مصارف الزكاة فنظر إلى الفقراء يخرج إلى أقاربه من الفقراء أولا، من المساكين يخرج إلى أقاربه من المساكين أولا، وهكذا في بقية مصارف الزكاة. هذه بعض الآداب التي نحب أن نوجه عنايتكم إليها، هذه بعض الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها مخرج الزكاة. وبعد ذلك صدقات التطوع وفضلها، وهذا أمر إن شاء الله تعالى تكون على ذكر منه، وهو أمر مشهور، ويكفينا في ذلك قول النبي عليه: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا ماله أحب إليه، قال مال وارثه، فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. تأملوا في معنى الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة ويقول له: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ يعني المال الذي يرثه غيرك هل تحبه أكثر أم مالك أنت وهو في يدك؟ أيهما أكثر حبا إليك، المال الذي في يد وارثك أم المال الذي في يدك؟ فطبعا المال الذي في يدك أحب إليك من أن يصل إلى وارثك. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم موجها هذه المعاني، فيقول: فإن ماله ما قدم، ف فإن ماله ما قدم، ما أخرجه وهو حي سليم معافى، ما أخرجه من ماله لله عز وجل هو ماله الحقيقي. المال الذي كنزه ولم يخرجه هو مال وارثه. أحبتي في الله، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: ما نقصت صدقة من مال، أو ما نقص مال من صدقة. ولما ذبحوا شاة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم: ما بقي منها؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: ما بقي منها إلا كتفها. وكانوا قد أخرجوا باقي هذه الشاة لله تبارك وتعالى. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بقي كلها إلا كتفها. بقي كلها عند من؟ عند الله عز وجل. وكتفها هذا هو الذي سيذهب ولن يبقى. أيها الإخوة الكرام، هذا ما يسر الله عز وجل لنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.